ولأنه الأرفق بجمهور الناس، وكذلك يصلون في آخر الليل لمن أراد أن يدرك هذا هذا هذا الوقت العظيم. ولو مدوا في الصلاة لكان لكان لكان لكان أتوا بما أعلم له نظيرا في المساجد المرتبة في المساجد المسلمين الراتبة في في في في بلاد المسلمين الآن، حتى في بيت الله الحرام، بل وفي وقت التهجد. نحن نتحدث عن 20 ليلة الأولى، هذه هي أنتم ترون فالناس فيها، وإن صلوا 23 ركعة فإنهم يقومون بحزبين، وبرواية حفص يقرؤون من طريق الطيبة بلا مدود، فيبقى أكثر الليل لا شيء فيه، ولا سيما لمن صلى معهم الوتر. وحتى عندما يقومون للتهجد، فكم تصلي في التهجد؟ ساعتين وكم الليل؟ يعني بدأ من الوحدة وتسلم على 3:30، ساعتين ونصف كم، وانت دير فيها 3 ساعة ولا نصف ساعة ديال الدعاء السديس، معناها أن أكثر الليل يبقى فارغا من العبادة والذكر وقراءة القرآن. أنتم سمعتم أنهم كانوا يقومون بالبقرة في 8 ركعات، فمن صلىها في 20 رأى الناس أنه قد خفف. لا إله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف الكندي الثقة، مات 40 و100. نعم. عن السائب بن يزيد قالوا هو جده لأمه، ومنهم من قال هو خاله، ومنهم من قال هو عمه. السائب بن يزيد الصحابي آخر الصحابة موتا في المدينة، مات 91، وهذه الأواخر مهم معرفتها، فهذا الآن اذكروا أنه آخر الصحابة موتا في المدينة، وقد تقدم لنا آخر الصحابة موتا في البصرة وهو أنس بن مالك، وآخر الصحابة موتا في الشام عبد الله بن بوسر. نعم. عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة. تميم الداري، وفي بعض النسخ الموطأ الديري، لعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذا في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.